حتى تواصل الكبير من الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا، يعني سلمنا بعض الشيء، لكن الشوق إليكم أكثر والحنين للجلوس معكم أكبر. الأمر الآخر بالنسبة للإخوة الذين أولينا اسمهم بالفصل، في ناس كده حاطة اسميهم، كلمت الدكتور مصطفى الآن وتكرر مشكورا، يعني إن شاء الله من يحضر سيجب ما قبله، يعني الحضور يجب ما قبله إن شاء الله. المهم المصريين. انا اقول لهم المصريين، واحد يسافر المصريين رايحين عشان تزور النبي، يزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. وبعدين طبعا السعوديين لهم شويه تحكمات كده يعني صعبه قوي بالنسبه للستات كمان لما يجوا يزوروا، ومواعيد ونظام ويعني حاجات كده صعبه شويه يعني. المهم ان الست دي تروح وتيجي طبعا الزحمه ومش عارفه، ويا دوبك وصلت يعني عارفين العاطفه، فالراجل بيزقها او بيعمل لها بالخلاصانه كده وبتاع، فقعدت تبكي راح قالت بس جيبوا لنا الماي وشوف هنعمل له ايه. انتوا والله ما انتوا عارفين امتى تقول لهم كده، ويقول لك عارف الناس اللي بتدور ايه؟ والله ما انتوا عارفين امتى، بس هاتوا لنا وشوفوا احنا هنعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. بحب اهل البيت جدا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، بس مش زي الشيعه ما بيقولوا ولا زي الشيعه. خدوا بالكم من نقطه خطيره على حضرتك. احنا في البدايه لما بنقول الشيعه الشيعه عليه، حتى الشيعه راحوا قالوا سيدنا علي اولا ان هو احق بالخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رحمش. ده دفعه قديمه عشان كده اللي هو اسمه ايه؟ سيسنا. وعندنا راجل بتاع كتكوت ده اللي هو عامل فاهم الكتكوت اللي جاب المقام. جاب المقام. يقولوا اول حاجه يا حضرات لو انا عايز اعرف الشيعه كلهم، الشيعه دول اكثر من 100 فرق، انا عايز حاجه تجمع الشيعه كلهم، حاجه واحده بس. النص على الخلافه. يعني ايه النص على الخلافه؟ يعني يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم عين الخليفه قبل ان يموت. عين الخليفه قبل ان يموت. طب ولا عينه هو مين؟ سيدنا علي. سيدنا علي قبل ما يموت عين الخليفه اللي بعده، سيدنا الحسن. سيدنا الحسن قبل ما يموت عين اللي بعده، الحسين. الحسين قبل ما يموت عين اللي بعده، وهكذا. فما ينفعش ما ينفعش النبي يموت ولا الخليفه يموت دون ان يحدد ايه؟ احنا اهل السنه بنقول لا والله ان الخلافه دي شورى. الخليفه يموت عادي جدا براحته، لو مش عايز يموت لا يموت طبعا يعني مفيش مشكله، وبعد يموت الناس ايه؟ تختار مساله شورى بين الناس كلها. واضح واضح الفكره دي؟ ادي اساس مذهب الشيعه، وهو اساس لما نشوفه زي ما قلت بسيط يعني. يعني الخلاف بسيط كده. لكن هذا الخلاف البسيط جر خلاف كبير جدا. واحد رايح يخطب واحده وبعدين قال لهم طلباتكم ايه؟ امروا اللي انتوا عاوزين طلباتكم ايه؟ قالوا مش عايزين حاجه والله، احنا عايزين بس نصور الفرح فيديو. ولا شهادته ولا مره حاجه. احنا بس عايزين نصور الفرح فيديو، ايه رايكم؟ بسيط. فجينا لما يقول طب معقول هتصور فيديو من غير شبكه؟ هتصور ايه؟ يبقى لازم نجيب ايه؟ شبكه. هو انا مش هصور فيديو شبكه من غير ما يبقى فندق قاعه افراح، لازم نجيب ايه؟ قاعه افراح. معقول هيقول لك جاب شقه فين؟ ساكن فين؟ في مش لازم يسكن في حته برضه كده؟ طيب وبعدين لازم يروح يصيف مش عارف يقضي شهر عسل فين؟ فهي حاجه بسيطه كده اللي هي ايه؟ يصور الفرح ايه؟ اقول لكم مثال بقى التراث على الموضوع ده. في شاعر اسمه ابو دولاب. شاعر اسمه ابو دولاب. دخل على الخليفه المهدي العباسي وقال له ابيات عجبته جدا. فالخليفه قال له اطلب ما تريد. قول اللي انت عاوزه. فانت اللي انت هتقول عليها هتاخده. فقال له انا عايز عصايه صغيره كده. قال له عصايه؟ قلت له تطلب الخليفه عصايه؟ قال له اه هي عصايه. قال له عصايه. فجابوه عصاية. طب العصاية دي هسوق بيها ايه ان شاء الله؟ عايز فرس اسوق بالعصاية. قال يدوله فرس. حتى لو فرس ما مين هيحرسه؟ عايز كلب يحرسه الفرس. قال يدوله كلب. حتى لو الكلب والفرس طب انا عايزين حاجة نعيش منها. قال يدوله شوية جلد. قال طب هنقعد فين ان شاء الله ما نعديش بايه؟ قال يدوله بيت. طب والبيت مش عايز عروسه حلوه كده ولا كان مصيبه سودا لو قعد يمشي وراها كده. هو كان المساله كلها ايه؟ عصاية. يا جماعه الشيعه دول لما يقولوا كده بيحبوا عادي بس بيحبوا عادي مفيش حاجه. مصاعب كتير حضرتك. ايه هي بقى؟ اولا معنى ان في نص موجود على الخلافه، يعني الرسول قال خليفه من بعدي عليه، في مشابه كتير جدا. اولا اين هذا النص؟ عارفين عشان يقول النص ده فين؟ مفيش لما القران كله والسنه هي كلها مفيش نص. قالوا اهل السنه حرفوا القران وشالوا النص، يبقى اول مشكله حضرتك قالوا في تحريف، قالوا السنه ايه؟ قطعوا في القران ان القران ايه؟ محرف. لماذا قالوا ان القران محرف؟ هو فين النص؟ هو النص بيقول ان في عالي، نص صريح مفيش نص، يبقى القران ايه؟ واحد. الصحابه كرام سمعوا النبي بيقول ان خليفه من بعد علي وما سمعوش كلام النبي. اول ما النبي مات راحوا رميين كلام النبي ورا ظهرهم وراحوا مختارين واحد غير اللي قاله النبي. يبقى رقم اثنين هيتعاملوا في مين؟ هيتعاملوا في الصحابه، وخاصه سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان، ان دول باعتبار لهم ظلموا سيدنا علي وخدوا منه الخلافه وعصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المشكله اللي هي حضرتك. المشكله الثانيه، المشكله الثالثه، الإمام اللي النبي قال عليه أو الخليفة قال عليه، الإمام ده ما ممكن يقرأ، هنعمل فيه قال لا، الإمام ده ما بيقرأش. يبقى قالوا بعصمة إيه؟ بعصمة الأئمة، برضه عشان كلمة إيه؟ إن ما في إن في إيه؟ إن في نص على الخلاف. يبقى قال كام حاجة دول؟ ثلاثة. أول حاجة تحريم القرآن، ثاني حاجة الطعن في الصحابة، ثالث حالة عصمة الأئمة. رقم أربعة قالوا له طب ما سيدنا علي ما سمع ما مشي مع أبو بكر ومشي مع عمر وما قالش الكلام ده ليه؟ قالوا لا، ده في حاجة اسمها التقية. اسمها إيه؟ التقية. يعني إيه التقية؟ إن الواحد يظهر حاجة ويخبي حاجة. التورية إن أنا أقول بطريقة لا دي اسمها التورية. انا هقول لك التورية يعني ايه؟ يعني مثلا التورية انا اسالك مثلا عن في البيت مثلا اخوكي موجود تقولي اخويا مش موجود هنا. معنى يحمل معنى ايه يعني؟ معنى يحمل معنى، دي اسمها التورية. لكن ان انا اسالك انت مثلا بتحب ابو بكر ولا بتحبهوش؟ يبقى انت ما بتحبهوش، تقولي انا بحبه، ده اسمها تقية. انت يا راجل دي اسمها تقيه. الا القران بيقول الا ان تتقوا منهم تقى، هم خدوها من هنا. يبقى واحد تحريم القران، اثنين اعظام الصحابه، ثلاثه عصمه الائمه، اربعه التقيه، خمسه ودي هنقولها كمان ان وصلنا لمستوى ان مفيش خليفه. يعني ده بيقول ان ابني وده بيقول يا ابني وده بيقول يا ابني، وبعدين انقطع الناس. الناس انقطع يعني ايه؟ خلاص ما خلفوش. طب هنعمل ايه؟ ما فيش كمان. نستناه. قالوا بقى ده ما ماتش. نستناه، نقعد نستناه. فلغايه دلوقتي من ايام النبي لغايه دلوقتي ما فيش غير 12 خليفه بس. 12 ايه؟ 11 منهم ماتوا. وال 12 عايش لغايه دلوقتي. فين؟ في سداب. فين؟ في سداب. طب بياكل منين ويشرب منين؟ عنده عين ميه وعنده عين عسل. عين ميه يشرب منها وعين عسل ياكل منها. كل الشيعه الذي يعتقدون بهذا اللي هو المهدي ده اللي مستنيينه ده، وقالوها بالتفصيل عليه. ليه؟ لان المهدي ده ما حدش شافه، وحد شاف له اولاد ولا شافه هو نفسه، فبالتالي اضطروا ايه؟ طب احنا عايزين المهدي يكون في واحد بعده. مين بعده؟ مفيش حد بعده. انا بس عايز اقول لكم بس ببساطه كده ازاي لو انا مثلا عندي انا ازاي انا عندي الشيعه كانوا كده جنب السنه قريبين قوي وبعدين بداوا ايه؟ يبعدوا. ازاي احنا نبدا بمساله صغيره نوصل لمسافه كبيره جدا من الفرقه والخلاف والحاجات الغلط؟ مساله الامامه خد بالكم حاجه حضرات، ان احنا عندنا الشيعه يؤمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر في القدر. لكنهم زادوا ركنا سابعا. ركن سابع اسمه الإمامة. ولما احنا بنصلي زيهم بنصوم زيهم بنحج زيهم وكل حاجه بنعملها زيهم. بس احنا زياده عنهم احنا عندنا الامامه. خدوا بالكم يا حضرات. طب ما الركن السابع ده عامل بالضبط يا حضرات زي الست الشاطره قوي اللي طبخت طبخه حلوه جدا وبعدين يعني معلش باللفظ بالتشبيه بعد ما طبخت الطبخه وجميله جدا حطت فيها شويه تراب. مش شويه تراب دول عاملين حاجه ولا حاجه. عملوا ايه؟ قالوا في كل المكونات وفي كل المكونات بس في حاجه مكون اهد كل المكونات. نعم. بيأمنوا خد بالك ما انا لسه بقى هقولها اهو. هو كده يا دكتور بقى هم برضه بيكرهوا يبقى بالتجهيز ويكرهوا هريره وشاهدوا منه لان المفروض ان سيدنا عائشه او هريره وكده. بس ده جاي من سيدنا هريره اكيد الاسلام مش هم اللي حرفوه بيتهمونا احنا في تحريفه. مش هم اللي حرفوه هم بيقولوا احنا اللي حرفناه. يعني انا هقول تفصيل بس ما تستعجلوش. انا بس بديكم فكره عن ايه؟ انا بديكم فكره عن انا عندي وانا قلت لكم قبل كده ان انا عندي الصراط المستقيم اللي هو ده الصراط المستقيم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم رسمه. لو حضرتك معلش كملوا معايا ان تراجعوا في سوره الانعام وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بينهم عن سبيل. هتلاقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين الصحابه ومسك عود عصاية ورسم لوحة تشكيلية. رسم لوحة من الفن التشكيل. النبي نفسه بيده صلى الله عليه وسلم يشرح بها ويفسر بها هذه الآية. رسم خط مستقيم. ورسم خطوط متعرجة حوالين الخط المستقيم. وبعدين قال كده. هذا صراط الله المستقيم. وهذه سبل الشيطان. ثم تلا قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اتبعوا حضراتكم الخطوره بقى. الخطوره ان انا عن الصراط المستقيم ده اللي بينحرف عنه اللي بينحرف عن الصراط المستقيم ما بيمشيش كده. وإلا كانت تبقى المساله سهله جدا لان الواحد هو ماشي حيلاقي الطريق. لكن اللي بينحرف بينحرف هكذا. خدوا بالكم زمان مسألت لكم مثال ان احنا بيكون عندنا قطرين. القطرين واقفين في محطة مصر جنب بعض. ده يبعدوا عن بعض سنة صغيرة. غير واحد يروح اسكندرية الواحد يروح أسوار. مع ان نقطة الانطلاق بتاعتهم ايه؟ نقطة الانطلاق بتاعتهم واحدة. هل واحد مشي كده واحد مشي كده ولا مشي جنب بعض الأول؟ مشي جنب بعض وبدأ يبعدوا وهكذا السنة والشيعة. خلينا بالبداية خالص. البداية حضرات أن الشيعة يقولون إن الإمامة ركن من أركان الدين. الإمامة ركن من أركان الدين عندنا؟ لا. الإمامة عندنا من كتب فقه فقهيات فقه معاملات مش من العقائد. ما عندنا عقائد ليه الست؟ هم ضافوا عليها الايه؟ الجزء السابع ده الركن السابع ده. طيب بقوا المخالفه معاهم انهم يرون ان الامامه ركن من اركان الايه؟ من اركان الدين. طب الامامه عندنا ركن من اركان الدين؟ لا. الامامه عندنا من الفقهيات والفروع وليس من العقائد والاصول. واحد يقول لي سؤال ذكي كده واحد قال كويس يقول لي طب انا بس لما اقرا كتب العقيده الاقي كتب العقيده اخر موضوع فيها هو الايمان في اهل السنه. فليه اهل السنه حطوا موضوع الامامه في كتب العقيده مع ان موضوع الامامه ما كانوا فين؟ الشيعه. لا ما كانوا في الفقه والفروع. لأهل السنة أقوله لأني عشان يميزوا بين السني وبين الشيعي يقوموا حاطينه في العقيدة. خد بالك الإمامة عندنا نظامها كده وكده وكده عشان ما ينخدعش الكلام مين؟ كلام الشيعي. لكن أنا شفت في العقيدة الطحاوية وعرضت مثلا إن شاء الله إن الإمام الطحاوي يقول ونرى المسح على الخفين جائز. المسح على الخفين، طب والمسح على الخفين ده في العقيدة؟ لا مش في العقيدة. أمال ليه الإمام الطحاوي حاطه في العقيدة؟ لأن الشيعة لهم رأي في المسح على الخفين. الشيعة لهم رأي في المسح على الخفين، فهو يحطه هنا عشان يعمل إيه؟ يعمل تمييز بين السنة وبين السنة وبين الشيعة. يبقى أول شيء حضرات أنهم يقولون إن الإمام ركن أركان الدين، تمام؟ زي ابن خلدون لما تراجع ابن خلدون في المقدمة يقول إيه؟ يقول إن الشيعة كلهم يدورون حول النص على الخليفة. النص على الإيه؟ على الخليفة. طيب في النص ده بقى؟ طيب واحد بس يقولوا إيه؟ ما هو الإمامة دي جابت حاجات تانية حضرتك؟ لا مش عموما هم خلوا دي زي حضرتك معلش أنا مش عارف زي المسيحيين كده بس. المسيحيين أول قالوا الأب والأب والروح القدس. وبعدين أنا لما عشان في المشاهدات ألاقي نورمان طنشين الأب خالص طنشين الروح القدس خالص ومركزين على إيه؟ فيعبدون الإبن ويقدسون الإبن ويدعون الإبن والأب ده ملوش أي لازمة خالص. الإمامة عندهم ركن السابع من أركان الدين. لكن هذا الركن تضخم عندهم جدا لدرجه ان هو مثلا ممكن حضرتك تقول انا بصلي واصوم وزكي وحج والاثنين بتؤمني بالامامه ولا لا تؤمني بالامامه؟ ولا ما بموتش ويقول لي انت كافره. خدت بال حضرتك فعمل ايه؟ خد جزء هو جزء ركن من اركان الدين لكن هم تضخم عندهم جدا لدرجه ان هم بيواروا ويعانوا على هذا الجزء. من حاجه استفاد نعم طب انا هقول الكلام ده بس حاضر منتظر حاضر هقول والله حاضر هقول ممكن نعرف منتظر خلي الاسئله في الاخر زي ما اذا عرفتم يعني خلي بس يقول خطوه خطوه. هو الان اول قال ان في نص على الكلام كل الشيعة ممكن كل الشيعة ما عدا ايه؟ ما عدا بعض الشيعة قالوا ان في نص خفي مش نص صريح. يعني ايه نص خفي؟ قالوا وصف. يعني ايه وصف؟ يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وصف الخليفه يعني حدد صفات الخليفه اللي هي بعده وهذه الصفات تنطبق على علي ليس على ابو بكر. يعني تنطبق على علي الاول ما تنطبقش على ابو بكر خلاص. ولكن الصحابه اختاروا ابا بكر لمصلحه راوا وهم مصيبون في ذلك مش مقتلون. الجماعه دول عملوا ايه؟ في نص خفي. يعني ايه نص خفي؟ يعني وصف صفات الخليفة خلاص. وبعدين الصحابة عارفين ان الصفات دي تنطبق على مين؟ للتعالي. هم خالفوا للظروف السياسية الموجودة ان ما ينفعش سيدنا علي يحكم فهم شافوا ان الاول الاحسن من مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق خلاص. هذه فرقة موجودة ايه الان موجودة فين؟ في اليمن اسمهم ايه؟ الزيدية. قال ايه؟ ناخد بالنا من حاجتين. الاول الزيدية غير اليزيدية. اليزيدية دول موجودين في العراق فقط. وهم يعبدون الشيطان. اسمهم ايه بقى؟ اليزيدية. ويزعلوا جدا لو قلت الشيطان الرجيم. يقولوا الشيطان ده مظلوم، من اول التاريخ مظلوم. ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة اللي هو مين؟ الشيطان الرجيم. دليلهم بذلك ايه؟ دليلهم بذلك لما بقول لك محاضرة على يزيد بقى احنا الشغلات ده يزيد ده اللي مش تبع الشيعة. اسمهم ايه بقى عشان بس لما تسمعوا يزيدين يبقى دول اسمهم ايه؟ اليزيديون او الازيديون، اسمه الازيديون ممكن يقراها كده. لا مش دول، امال ايه بقى اللي احنا بنقول عليهم دول؟ اسمه ايه؟ الزيديه. خلاص. رقم اثنين، خدوا بالكم ان الزيديه غير الحوثيين. الحوثيين اللي هم بيحاربوا دول شيعه اثنا عشريه تبع ايران، هنقول عليهم دلوقتي على طول. الحوثيون اللي هم بيحاربوا اليمن وبيحاربوا السعوديه دلوقتي، دول ايه؟ شيعه ايه؟ اثنا عشريه. اثنا عشريه يعني ايه؟ هقول لكم دلوقتي على طول. بس في اليمن في ايه بقى؟ زيديه. زيديه دول ناس قريبين جدا من اهل السنه، ما بيننا وبينهم خلاف يسير جدا، بل ان في علماء كتير جدا احنا نقرا كتبهم واحنا ما نعرفش انهم زي دين. ليه؟ لان كتبهم ليس فيها مخالفات اصلا، ليس فيها مخالفات لاهل السنه الكبيره. قد يخالفونا في الفقه، قد يخالفونا في الاكل، ما بيخالفوناش في العقائد الكبيره اللي هي احنا مؤمنين بها على طول. واضح هذا؟ يبقى اول حاجه احنا بس استاذنكم حد يمسح لي السبوره لو ممكن، او كل حاجه مسح. يبقى انا عندي اول حاجه ايه؟ يا دكتور انا عندي شويه الشيعه دول، واحد فيهم في احد الشويه اللي جه معايا معانا عندي على الكمبيوتر بيقول له، سمعت ويقول ستحاسب يا محمد على انك لم تولي عليا قبل ان تموت. طيب حاول بس حضرتك تسمع، فانا عندي الشيعه الاول اكثر من 100 فرد، لكن كل ال 100 فرد سواء كان زيدية او سواء كان غير الزيدية، كل افكارهم بتدور حول الايه؟ حول الإمام، حول الايه؟ الإمام. كلام احنا نقسم الشيعة، نقسمهم لثلاث أنواع، مش لثلاث فرق، لثلاث ايه؟ أنواع. ثلاث أنواع، أول نوع اللي هو المعتدلة، شيعة معتدلة، أنا قلت زي مين؟ زي الزيدية. دول ناس هم بس موجودين فين؟ في اليمن. خلاص؟ وفي شيعة تانيين، شيعة يعني ما لهمش كلام أصلا، همش كلام الشيعة الغلاة. شيعة الغلاة، يعني إيه الغلاة؟ يعني مغالين كده لدرجة إن هم بيألهوا العلم. بيألهوا العلم، يعني إيه بيألهوا؟ بيجعلوا العلم آلهة. يعني مثلا في بيت شعر لواحد من حكام مصر، كان الشاعر بيقول لواحد حكام مصر، يقول له للمعز اظن ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. لا وكتير كده، انا عندي الجواب بتاعه حوالي 600 صفحه كله نفس الكلام كده. دي اخف حاجه فيه، اخف حاجه يكون الحاكم ايه؟ صراحه كده. بيقول له ايه؟ ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. الشيعه دول هم اللي حكموا مصر، اللي هم اسمهم الفاطميين، وهم دول اللي موجودين في لبنان اللي اسمهم الدروز، وهم اللي موجودين في اليمن برضه اسمهم المكارمه، وهم اللي موجودين في باكستان وفي الهند اسمهم البقر. البقر هحاول بالتفصيل ما تقلقوش، بس انا هديكم امثله منهم. وهم الموجودين في سوريا اسمهم العلويين. يبقى انا عندي العلويين في سوريا، الدروز في لبنان، المكارمه في اليمن، البهرة في الهند وباكستان. انا قلت ايه تاني؟ الفاطميين اللي كانوا في مصر دول كلهم من الشيعه الايه؟ الغلاة. كفر اكيد ما فيهمش كلام اصلا. مش كلام ليه؟ اللي زي ما قلت لكم. بيألهوا العلم. بيألهوا، حكي لكم عليهم بالتفصيل الشديد ان شاء الله. باذن الله. بس خلونا نتكلم على قسم كبير جدا من الشيعة. اللي هو أكثر الشيعة، أكثر الشيعة. اللي هو حسن نصر الله في لبنان، حزب الله. واللي هو نبيه مرمي في لبنان أيضا، حركة أمل. واللي هو إيران. السعودية موجود فيها في الجنوب، البحرين موجود فيها، الكويت، الإمارات، باكستان، أندونيسيا. بنسب يعني بنسب مختلفه. تقريبا كل البلاد الاسلاميه ما عدا مصر موجود فيها نسب من الشيعه كبيره جدا. وهنقول اشمعنى مصر يعني على راسنا ريشه؟ على راسنا ريشتين مش ريشه واحده. مع مصر تحديدا يا حضراتنا عين احنا كنا المفروض احنا نكون، لان احنا زي ما قلت لكم مئات السنين حكمنا كان مكتوب على المساجد لعن ابو بكر ولعن عمر، وقعدت مصر اكثر من 300 سنه تلت الراجل زي تلت الست زي الراجل في الميراث. خدوا بالكم يعني يطبق فيها النظام الشيعي عقيدتا وفقها وسلوكا وكل حاجه اللي هو دوله ايه؟ الفاطميين. ومع ذلك انا اقول لكم بدليل ان الفاطميين دخلوا وخرجوا كما دخلوا لم يدخل واحد من المصريين في المذهب الفاطمي، مع ان المصريين كانوا بيريحوهم جدا. تقيل. لا مش تقيل يا فهلاوة. المصريين ممكن يقول لك احنا ايه؟ هنتكل على افانا بس بمزاجنا. يعني المصريين فيهم ميزه ان هم يبقوا طويل قوي، ممكن يقول زي ما قلت لكم كده. ان الحاكم كان بيحكم مصر ووصل لغايه ان هو ادعى انه يعلم الغيب. ادعى انه يعلم الغيب. في حاكم ادعى في مصر ان هو يعرف الغيب، مش ادعى الالوهيه بس، ادعى ان هو يعرف الغيب. وانا اقول لكم هو ليه مره وهو ماشي في الموكب بتاعه، انا قلت لكم على الحكايه دي. واحده ست واقفه كده وشايله جواب. ست كده غلبانه عجوزه طبعا عشان كمان تصور، والراجل الحاكم الحنون الغلبان بيعمل شو اعلامي بقى كده والفضائيات يجيب بقى الاخبار. الراجل الحاكم قال لهم اصبروا هنشوف الست الغلبانه دي عايزه ايه. راح نازل من على الموكب بتاعه وراح رايح لغايه الست. فاول القلم خدوا على قفاه ايه؟ ان الست دي اساسا دميه، يعني تمثال مش ست. لو كان هو عارف الغيب رقم اثنين ان مكتوب في الجواب بالظلم والجهل قد رضينا وليس بالكفر والحماقه، كنت اوتيت علم غيب فاعرف لنا صاحب البطاقه. الحاكم ده نفسه حضرات كان يمشي على الحمار وهو مات في حلوان، مات قتل، لم يعرف من قتله ولا يعرف اين جثته، ما يعرفوش. بس هو ايه خلوه ماشي كده، هو مغرور يعني يمشي من غير حرس ولا حاجه، يمشي كده مش بالصحراء كده لوحده. فالمصريين لقطوه فرصه ومحدش شاف حاجه، وطالما محدش شايف البلد ايه مش عارف ايه يعني مش عارف ايه يعني اي راح مسكينه ايه وخلاص وخلصوا عليه. فاتباعه بيقولوا ايه يا حضرات؟ اتباعه بيقولوا ان هو غاب ودخل استرداد واخر وايه؟ وسال. لكن خلونا في الشيعه الاساسيين بقى اللي هم من بقى؟ الاثني عشرية اسمهم الشيعه. الإمامية الاثنى عشرية، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. ليه هم الشيعة؟ لأنهم أنصار علي. ليه سموهم الشيعة عشان كده؟ طب ليه سموهم إمامية؟ لأنهم يؤمنوا بالإمام، وأهم ركن عندهم وأهم كلام عندهم هو الإيه؟ الإمام. طب ليه سموهم الاثنى عشرية؟ ليه؟ هو ده النوع الثالث بقى، هو ده النوع الثالث. النوع الثالث اللي هو احنا ممكن نسميه نديله تشبيه كده نسميه نوع الرافضه. نسميهم ايه؟ الرافضه. الرافضه دول اللي هم في العراق، في العراق، بس انا صح معلومه بالنسبه للعراق، في العراق، في ايران. طبعا ايران دوله شيعيه، دستور وكل حاجه ومذهب وكل حاجه. لكن فيها سنه، في حوالي اكثر من يقارب 30% من السنة مضطهدين في إيران. الشيعة فيها تقريبا حوالي 30% من الشيعة في العراق. خدوا بالكم لأن في معلومات مغلوطة كتيرة جدا. معلومات مغلوطة كتيرة جدا عن الشيعة في العراق، يقول لك العراق ده الشيعة. لا، العراق أغلبهم من السنة. 43% من العراقيين سنة. خدوا بالكم سنة. لان الاكراد سنه، الاكراد من السنه، هم يعملوا الاكراد والشيعه والسنه، ده غلط. بيعملوا المفروض يعملوا ايه؟ الاكراد تبع السنه، صلاح الدين الايوبي كمل الاكراد والقرب. في في سنه وشيعه، الشيعه اكثر، السنه اكثر في العراق حوالي 43%. في السعوديه فيه في الجنوب اظن شويه شيعه. حوالي من 25 ل 30%. والباقي العراق زي لبنان كده، في مذاهب شتى. كل المذاهب على كل شكل ولون في العراق وفي لبنان. الأكراد المضطهدين دي مسألة سياسية بنتكلم فيها بعدين، لكن أنا بس أتكلم عن ناحية إحصائية. خد بالك موجودين في السعودية، موجودين في دول كثيرة كده، بس إحنا هنركز كلامنا عليهم. واخدين صوت عالي جدا ليه؟ لأنهم دول. خد بالك حضرتك أول المرة اللي فاتت إن لما يكون في دعوة تحرسها دولة ممكن تملك العالم كله. سواء كانت الدعوة دي صحيحة ولا خاطئة، ومعنى عندنا إسرائيل. ايه سبب ان اسرائيل بتحكم العالم كله؟ لان اسرائيل دعوه تحميها دوله، دعوه خاطئه طبعا، بس دوله دينيه، حكم ديني ودستور ديني واسم ديني، وكل اللي عندهم مبني على الدين والعقيده. لكن كل الفلوس بتاعتهم وكل الاموال وكل الجيش مفكرينه لخدمه دعوتهم ولخدمه دينهم. ده خطر جدا، ودي خطوره الشيعه دلوقتي. خطورة الشيعة ليس في قوة أفكارهم وليس في قوة مذهبهم، لأن مذهب الشيعة بعد شوية أسئلة صغيرة هخليك أي واحد يناقش واحد شيعي هيفهمه. خد بالك بأسئلة بسيطة أقولها إن شاء الله، يعني مش مذهب قوي ولا حاجة. أمال خطورتهم في إيه؟ خطورتهم إن أنا ممكن مثلا أروح البيت ألاقي كتاب من كتب الشيعة مرمى ليا قدام الباب، واحد من دول ببلاش؟ ما طبيعي واحد من دول ببلاش، ومصري يقول لك ابوه ببلاش، فاكتر منه. ارمي يعني كنا نروح المعرض نلاقي الدور بتاعت الشرايط بتاعت الانجليزي، ومره واحد يقول لي قال لي انا اروح اجيب الشرايط دي واسجل عليها، لان الشريط اصلا ثمنه مثلا لو الشريط كان بيتباع ب 2 جنيه فاضي ولا 5 جنيه فاضي، هو بيتباع ب 2 مليان، فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تمسح ده، وهو عارف ان انت بتعمل كده. بس هو بيلعب على وتر ايه؟ ان انت ممكن دافع الفضول يدفعك ان انت ما تقول. اما شوف هما بيقولوا ايه؟ قال بقى ايه؟ البدايه بتاعت الشطار. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. يبقى اول حاجه ان انا ايه؟ اسمع. مش اسمع بقى، ده انا بأصغي اهو. وبعدين قال ايه؟ وليرضوه. قال لي رقم اثنين، بدأت ارضى. وبعدين الثالثة ايه؟ وليقترفوا ما هم مختلفون. طب انا هسمع ايه؟ وهرضى ايه؟ وهقترف ايه؟ قال لك ما انا هقترف في الاول. الآية اللي قبلها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ايه؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. قال اللي بيعملوه الشيعة واللي بيعملوه غيرهم من اصحاب الدعوات الباطلة زخرف القول. ده ما هو كلام مزخرف. ممكن واحد لما يشوف الكتاب ده فيه كده يقوم يبص وهو ما عندوش خلفيه اساسا. خد بالك الخطوره عندنا مش القول المذاهب اللي جايه لنا، خطوره ان عندنا ان احنا فاضيين اساسا. واحد يقول لي مش الوز مسلم، مش واحده المفروض تقول تجارتها انا عندي جاره ليا مش عارف مذهبها ايه ولا هي ديانتها ايه ولا بتاع، بروح اصورها. انت خايف عليك والله، لان هي مثقفه ومتدربه ومترتبه وانت فاضي افئدتهم هوا، فهتعمل ايه؟ هتهاوز. مش ممكن تخليني اغير دين، ما مش هتغير دين، بس هتعمل ايه؟ هتعمل كده يا شباب؟ انا قلت لكم ستي اللي راح على المحامي وقالت له انا عايز اخلع الجوز. قال لها المحامي قد ايه؟ انا عايز تدفع 5000 جنيه. قالت مش تبقى 1000، خد ال 1000 ده اخلاقه بقى. اخلاقه بس. بلاش تخلعه. فهي مش هتخلعك بس هتعمل ايه؟ هتخلع شويه. عندي مشكله بتاعت كلام الشيعه. انا لذلك انا كنت في محاضره يوم الاربعاء اللي فات. وبعدين واحدة في المحاضرة قامت قالت كم نسبة الشيعة في مصر؟ قلت لها ولا 1%. قالت أنت متعصب لمصر؟ هي قالت نعم أنا متعصب لمصر بس دي الحقيقة. لا يوجد عقد مدفي. خطيب في الهرم اسمه مش عارف ايه في تنظيم شيعي قاضين عليه كره كذا. قلت لها اولا الخطيب ده انا عارفه والتنظيم ده انا حافظه والكتب اللي مسكوها جابوها لي عشان اقراها وارجعها واقول لهم دي صح ولا غلط. والفكره دي كلها قلت لها المعظم عارفهم وانت ست اكتوبر عارفهم والدنيا دي كلها عارفه. قالت لي قلت لها الموضوع شويه فلوس. ناس معاهم شويه فلوس وناس شرقانين زي حالاتنا. وانا عايز اقول لهم وصلوا لي انا شخصيا يعني. ومش عايزين منك حاجه خالص غير ان انت تحط اسمك على الكتب اللي احنا بننشرها. احنا هنحقق الكتاب وكذا وانت تعمل ايه؟ اسمك بس راجل في الازهر ودكتور وبتاع وحط وانت ساكن في الازهر وانا ساكن شقه ايجار والراجل قال لا ايجار ايه؟ لا هنجيبك هنا جنبنا في المعادي هناك عاملين شقه كده يعني ايه؟ يسير لها لو عارف الكسرين. قلت له راجل عايز تطلع من الشقه كمان ده مين مش عارف ايه؟ قال لا لا لا ولا شقه ولا وعربيه واجراءات عالم كده يعني صراحه ليه؟ لان هم عارفين الحاله اللي المصريين قايم فيها للاسف الشديد. لما قال لو كان الفقر رجلا لقتلته الفقيره والفقير ممكن يعمل حاجات كتير بس وبرضه الى يعني الى مدى يعني. يعني واحده ست خدوها في حزب الهجانه مش هنا في البلد مش مهنية مصر مش 4.5 5.5 لا في لا على الصراط كده هناك عند يا ابني فيها جنات كتير يعني. المهم عشت الهجانه ناس غايبه قوي زي دول يعني فيهم الرقه شويه ودي حكايه من عندهم. وخدوا واحده ست قاعده تحت كوبري وخدوها عملوها شقه وعملوها لها كشك نصارى واكرموها غايه الكرم. وبعدين هم في الاخر قالوا لها دي دلوقتي شقه هي موجوده وكشك موجود عشان تستفاد منه عايز ايه هي نفسك في ايه وهي خدت كل حاجه ولا ما فيش شباب ما فيش هم عندهم اساسا. انا عايز اقول لكم انا جدي بيحكي لي والمكان ده موجود لغايه دلوقتي على السلية دي كان زي ما عارف كانش في مستشفيات تعرف يعني حكم بلاد الفقيره عارف فيها السلية مستشفى او وحده صحيه فيها نصارى مبشرين نصارى يعني دكاتره في اللاهوت اللاهوت يعني علم الدين المسيحي في نفس الوقت عندهم دكاتره في الطب ودارسين ومدرسين نفسيات. انا عايز اقول لكم ده موضوع طويل لو دخلنا فيه. المنصرين دول يعني عندهم خبره كبيره جدا. قولوا لو دخل عليك واحد تشوف شكله كده لو شكله ملتزم يكون يقعد يكلمه في الاخلاق مش كويسه يكون واحد يبقى صادق ومتعرف يبقى امين ومفروض كذا يقول له الراجل ملتزم وده وانا دخلت فيها دي ودول اللي صح ولا المسلمين هم اللي صح؟ سبع بنات احنا لازم نقول سبع بنات هي اللي قالت انا ما قلتش يا جماعه اسمك ايه؟ لو تمن بنات دلوقتي لو لقيوا الاخ اللي داخل ده شكله مش ملتزم كده يسلم على الممرضه وخلاص. وبعدين كل شهر يعملوا ندوه تثقيفيه كده يجيبوا فيها واحد من القساوسه اليسوعيين يحاضر ويقولوا بتاع. فهم محاضره كبيره وبعد كده مفيش حد بيحضر. من الناس ودي ليست طرف يعني هي بتقع على سبيل الحقيقه لما الناس من السوق واللي على موقع العربيه وده وده كل واحد يديله مثلا كان زمان 5 قروش دي زي 5 جنيه دلوقتي 50 جنيه يديله 5 قروش يعني خلاص كده ياخد 5 قروش وبتاع كل واحد يحضر خلاص يسقف ويقف كل حاجه. وبعدين الراجل قاعد كل الاب كل ابن باعتبار الواحد مصري عاقل اقتنع بالفكر الشيعي وماشي ما حصلش. وانا عايز اقول لكم انا مطلع، عايز اقول مهتم جدا، لكن في نشاط كبير جدا من الشيعة، وفي نوم عميق جدا من السنة، تخاذل كبير جدا من السنة، واهتمام بالتفاهات كبير جدا من السنة، وهم يمتدوا في الفراغ بتاعنا، يمتدوا في الفراغ بتاعنا يعني ايه؟ يعني حتة سيبنا فاضي هم هو ده فيها ومعاه فلوس وعلى كده. خلونا بس يبقى انا عايز اقول الشيعة الاثنى عشرية اسمهم شيعة لانهم عرفنا ليه، اسمهم يمامية عرفنا ليه، ليه اسمهم الاثنى عشرية؟ هناخد بالترتيب كده، بس انا شايف في اسئلة بسرعة بس شباب. السؤال ده الاول حاضر فيه ولا لا؟ هيأثر على مدى طويل؟ لا، بس مش معنى ده مين احنا منال. خد بالك هو هيأثر على مدى طويل في ايه؟ لا، واحد ضعيف النفس، واحد يعني مثلا واحد مثلا قاعد على القهوه مش لاقي شغل ولا لاقي سكن ولا كذا، يجي واحد يقول له تعالى والله عايز تشتغل عندي مدخل بيانات على الكمبيوتر، وده حصل فعلا. مدخل بيانات قال له اه عايزك في مواقع عايزك تدخل عليها بيانات. شغل حلو جدا. مرتب كام؟ قال له مرتب 1000 جنيه. راجل ده عاطل، ده طول النهار عمال يشيش على القهوه ومش لاقي، فواحد قال له كده. دخل معاه يدخل بيانات ايه؟ يدخل بيانات شبهات السنه حول الشيعه والرد عليها. ما هو بطريقه مباشره بدا هو اللي يخليه يكتب ماشي؟ خد بالك يا حضرات، يبقى هو دخل من المدخل ايه؟ طب هو اساسا فاضي، فاضي، ممكن ياخد باله ممكن ما ياخدش باله، لكن احنا لو اتحركنا كويس ونشرنا الفكره بتاعتنا كويس ان شاء الله مش هيأثر على المدى الطويل ولا على المدى القصير ان شاء الله. لو اجتمع على حد الاول انا نصراني وبقعد استنى في الاول في الجيه والسنة. طيب حاضر هقول لك انت سبع بنات ولا نصراني ولا ايه؟ ايه تتكلم عن حد؟ وزي اخوك اخبره ايه؟ حاضر هقول والله الاسئله حاضر والله الحمد لله بس خلونا اقول خدي بالك ما بيعرف نفسه على انه ما يميلش لانه معذور التقيد، فهو يدخل يستحلب ويتدخل لغايه ما يوصل. خدي بالك لو قلت هو شيعي، وانا هو شيعي من الاول خلاص المساله واضحه، لكن هو في برضه مع حضرات انه برضه ممكن ما يميلش ويدخل في المدخل. خدي بالك تدخل في المدخل، مدخل صعب جدا علينا احنا المصريين، مدخل العاطفه، احنا ناس عاطفيين جدا، واحنا يعني ممكن نعيط ورومانسيين قوي، واكثر حاجه اللي قال الحزيني انا ناصر هو تاني وسامعين الفيلم 50 مره. وده بني عرب ضرب عليه، لان هو طبيعته اساسا عاطفي جدا، وناس كتير من اصحاب المذاهب عارفين كده، عارفين ان مصر شعب عاطفي، فبالتالي يدخلوا لمصر المصريين منين؟ من حته العاطفه دي، وده الخطوره. انا بس عايز اقول انا بحب سيدنا علي جدا، بحب علي البيت جدا جدا جدا، بعشق صحابه رضي الله عليهم بكل الوانهم وكل اطيافهم، لكن هذا لا يعني ان احنا نعطيهم ما ليس لهم، وهي دي بقى اللي انا عايز اوصل لها، ان هم قالوا ان في نص على سيدنا علي. طب فين النص؟ لما ما فيش نص قران اهو، لان ناخد بالك ما في نص اهو. ايه هو؟ يقول في نص ان سيدنا علي القران بيقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، فربنا طهرهم اصلا، ايه المشكله؟ هل معنى ان ربنا طهرهم ان هم يكون خلافه؟ دي حاجه ودي حاجه. ممكن واحد يبقى طاغي جدا جدا جدا ما ينفعش حاكم ولا خليفه. لما دي مساله ودي مساله، خد بالك عشان ما نخلطش في كل واضح. في نص يعني بيقولوا عليه ان في ايه اسمها ايه المباهله. انا نفسي يتاح الموضوع اشرح لكم ايه المباهله، لان هي ايه جميله جدا وقصه رائعه في غايه الروعه، لكن مش هينفع الوقت مش هينفع. لكن انا هحكي لكم باختصار شديد. وفد من نصارى نجران. وفد من نصارى اليمن. جه للنبي صلى الله عليه وسلم ودلوقتي ده لما نشرح التركيبه بتاعته بس نعجب بيها جدا. تركيبه الوفد، تنظير الوفد ازاي، كان كل واحد، في واحد مسؤول علاقات ثقافيه، واحد مسؤول سياسه، واحد مسؤول يتكلم بس. كنت بقول في الوفد لما 60 واحد وكون منظمين جدا، لابسين لبس حلو جدا لدرجه ان الصحابه واقفين صفين وعمال يمسحوا على الجنود بتاعتهم من قطع حلاوتها. وجم الوفد ده برابطه المعالم كده يناظروا حضره النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده، مناظره في العقيده المسيحيه اللي هي اللي هم يؤمنوا بيها، وقالين القران اللي جيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقولوا له ده القران بيقول خلقنا وامرنا. يبقى مش واحد ده ثلاثه، القران بتاعكم بيقول كده. وكلمه خلقنا اللي ايه؟ طبعا حضرتك عارفين هذا انت عظيم. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ينظرهم وهم يردوا، والنبي ينظرهم وهم يردوا في في في في جوله عقليه ممتعه. لو حضراتكم عايزين يعني انما سريعه بها سريعه بس، اقرا اول سوره ال عمران في التفاسير. لكن انا جمعت هذا الموضوع من تفاسير شتى وروايات شتى، قعدت استمتع كده بمناظره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيقول لهم ايه، ويقول لهم ازاي الصلاه معهم. المهم يعني في نهايه المناظره ما اقتنعوش، ما رضيوش، قالوا لا احنا مش مقتنعين بالكلام ده. كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اقترح عليهم اقتراح، قال لهم يا حضرات انتوا مش مقتنعين وشايفين ان انا كذاب، فايه رايكم؟ نخرج في الصحراء، انتوا تجيبوا اولادكم وانا اجيب اولادي وندعي، احنا الاثنين ندعي، ندعو ان يجعل الله لعنته على الكاذب منا. دي حاجه زعل يعني، لما قلنا واحد ربنا يديك على قد نيتك ازعل؟ زعل ليه يا عم؟ وبعدين ندعو لما ادعي واقول يا رب نزل اللعن على الكاذب، تزعل؟ ما هيزعلش، وانا واخد اولادي اللي هم عزاز عليا جدا، والمفروض ان احنا احنا بالليل اتفقوا بالليل ان هم الصبح يخرجوا بعد الفجر، يخرج ده واولاده ده، وتعالى اولادي وابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم انفسنا وانفسكم، ثم نبتهل. ابتهال هو الابتهال في الدعاء، والمباهله ان اثنين يبتهلوا صد بعض، مباهله مشاركه مفاعله، يعني ايه؟ مش واحد بس يبتهل، ايه؟ اثنين زي المقاتله ومناصحه، اثنين مع بعض. فنبتهل فنجعل لعنه الله على ايه؟ جميل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح من بدري هندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا وايه؟ وانفسنا وانفسكم. الواحد هيجيب نساء وهيجيب اولاد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسعه، فهيجيب على النساء كلهم على ذلك، مش هينفع ليه؟ لان هيحطهم في العبايه بتاعته، فعايز حد يحطه في العبايه. فجاب مين؟ سيدنا فاطمه بس، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، حطهم فين؟ جوه العبايه. دول كام؟ هم ثلاثه وهو وكام؟ اربعه. فجاء عليهم فعايز يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فادخل، مع النبي ما قالوش، بس هو جاء فراح النبي صلى الله عليه وسلم يدخله. بقى خامس خمسه، بقى خامس ايه؟ خمسه، خلاص كده؟ طيب المهم هكمل لكم القصه وبعدين ارجع للشيعة. القصه ان النصارى لما قعدوا مع بعض الليل قالوا تعلمون انه صادق، واننا لو دعونا معه لمسك الله نجران وما حولها. يبقى نعمل ايه؟ قالوا مصالح، مصالحه يعني ايه؟ نتفق معاه ان هو عايز ايه؟ نبعت له كل سنه 1000 حله من ملابس بتاعت اليمن و1000 مش عارف ايه و1000 ايه ونمشي. ونتفق معاه على كده، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم وروحوا قعدوا شويه صغيرين واسلموا جميعا وفدوا نجران. ايه المباهله؟ ايوه، هي ايه المباهله؟ والشيعه يستدلون بايه المباهله على ولايه عليه. مباهله؟ يبتهل؟ ابتهال بس مباهله يعني اثنين بيبتهلوا مع بعض قصاد بعض. مباهله يعني في افعال في اللغه العربيه اسمها افعال مشاركه. ما ينفعش فعل واحد، لما قلت قاتل محمد لازم اقول وعليك، لازم اقول تاني، فبقول تباهل محمد لازم دور الصدفة. واضح؟ أنا بس عايز أقول نور الشيعة إني أنا أعطيك مثال بس إني سيدنا علي كان خامس خمسة. كان إيه؟ خامس خمسة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الـ في الـ في, في العباية دي. حديث الكساء. نحن اسمه حديث الكساء. حديث الكساء يعني ايه؟ يعني النبي اختارهم فين؟ في الكساء بتاعه او في العباية بتاعه صلى الله عليه وسلم. انا بس عايز اقول لحضراتكم ببساطة شديد. الامام البازي ولو عايزين تستمتعوا بقى اكتر في الرب على الشيعة. ايه تفسير الامام البازي في سورة التوبة في قوله تعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار. ويرد على الشيعة. كل الشيعة بيقول خمس خمسة. طب ده احنا بنقول ثاني اثنين. ايهما اولى؟ خمس خمسة ولا ثاني اثنين؟ طب خمس خمسة في وسط الناس، ثاني اثنين في الغار. ايه؟ رد الشيعة انتوا عارفين على الموضوع ده؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان اشار لحد او شاور على حد بالخلافة فلسيبنا هو ليه؟ كله خدوا معاه في الهجرة. كله خدوا معاه في الهجرة. وكان ممكن الرسول يموت في الهجرة، صح ولا مش ممكن؟ ممكن. فمن يخلفه في بلاد الناس؟ سيدنا مين؟ لو طب هو ساب علي؟ سيدنا علي في البيت. فالحاضر افضل ولا الغايب؟ الاثنين ضحوا، الاثنين ضحوا. لكن ايهما ضحى اكثر؟ سيدنا بكر طبعا، لان الحاضر اكثر من الايه؟ اكثر من الغايب. طب لما نقول ثاني اثنين وقال ايه؟ زار الوارث يقول لصاحبه. ده الوحيد اللي شاهد له القرآن في الصحبة هو سيدنا أبو بكر. ولذلك يقولون من أنكر صحبة أبي بكر كفر، لأنه اعتبر كذب صريح القرآن. من أنكر صحبة أبي بكر كفر. خد بالكم حاجة كمان، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. طب لما الرسول يقول لواحد لا تحزن، قالوا من قال له الرسول لا تحزن نفي عنه الحزن والحزن عاجلا وآجلا. لأن كلام دعاء النبي كلام من المستجاب. فلما النبي قال ما تحزن معنى ذلك إن إيه؟ إنه مش هيحزن أبدا بعد كده. لو بعدين يقول إن الله معنا. وبالتالي بتاعهم مين؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي له هذه المنقبة؟ غير سيدنا أبو بكر. وبعدين فأنزل الله سكينته عليه. على مين؟ واحد يقول على النبي. طب النبي مطمئن مش محتاج السكينة، مش محتاج. ده على اللي خاف وهو آخر مسكوف. فأنزل الله سكينته عليه آخر مسكوف هو مين؟ وإنه هو يبقى السكينة بتاعت ربنا نزلت على مين؟ عشان تطمنه. طب ما سيدنا الرسول مطمئن، لكن اللي محتاج السكينة مين؟ سيدنا أبو بكر. وبرضه من كلام يبقى الشيعة كلام الشيعة كلام غير منطقي. لما هو يقول في نص عن الخلاف هقول له بس سيدنا علي عمل ايه؟ ادي اول سؤال يا حضرات. سيدنا علي عمل ايه مع الخلفاء؟ ماذا فعل؟ اول سؤال للشيعة لو انت عايز تناقش الشيعة. حاضر هسمعكم. بايع سيدنا أبو بكر وبايع سيدنا عمر وبايع سيدنا عثمان. هيقول لك ده هو بايعهم تقية. خد بالكم. طيب اذا كان بايعهم تقية سمى اولاده ابو بكر وعمر. هل يسمي اولاده تقية؟ ماشي سمى اولاده تقية. زوج ابنته من عمر. فهل يزوج ابنته من كافر او من ظالم او من منتصر الخلافة؟ ايه رأيكم؟ لو قالوا لسيدنا علي زوج ابنته لعمر تقية، قول لهم سيدنا علي لا يصلح للخلافة اصلا، لان خلطوه للجمال قوي لدرجه ان هو يبيع عبده عشان خاطر ما يقولش كلمه الحق. انتوا واخدين بالكم من الخطوره ازاي؟ خد بالكم من الموضوع. واحد قام لخليفه من خلفاء الدوله العباسيه قال له اريد ان ترد لي ميراثي. قال له انت؟ قال له انا من اهل البيت وخد مني الميراث ابو بكر. خد مني الميراث ما ادانيش الميراث. لان سيدنا ابو بكر صلى الله عليه وسلم فعلا فعلا ما اداش السيده فاطمه ايه؟ الميراث. ليه؟ لان في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نرث، واداها من بيت المال اكثر من الميراث، ومنع كمان من الميراث مين؟ بنته السيده عائشه. تمام؟ فالراجل ده قابل الخليفه العباسي وقال له انا عاوزك تدي لي حق. ده بعد ايه؟ 80 سنه ولا حاجه. قال له حقك من مين؟ قال له حق الدود من ابو بكر اغتصب الميراث من منك. قال له طيب ومات ما ادوش الميراث؟ قال له اه مات. قال له مين اللي جه بعده؟ قال له عمر. قال له ما ادكش الميراث؟ قال له اه مات. قال له اه مات. قال له مين اللي جه بعده؟ قال له عثمان. قال له مات من غير ما يديك حقك؟ قال له اه. قال له مين اللي جه بعده؟ كنت بقى حضرتك. فهذا لما جه سيدنا علي ابن ابي طالب مسك الخلافه، وبعد الحسن مسك الخلافه، رجع لسيده فاطمه الميراث بتاعها. هل لما سيدنا علي مسك الخلافه غير حاجه على اللي كان عليها ابو بكر وعمر وعثمان؟ لا. ودي نقطه خطيره جدا على الرغم مش قادرين يعني نتكلموا فيها خالص. هل سيدنا علي قال ان في نص على الخلافه؟ لا. هل سيدنا علي قال ان احنا اولى معاش؟ اقول لهم قولوا ازاي؟ اي بيقولوا كلام هو سيدنا علي معاش. فأول حاجة بنرد عليهم في المسألة دي إن إيه؟ إن سيدنا علي حاجة أخطر من كده يا حضرات. لما جه سيدنا علي بعد سيدنا عثمان قتل راحوا قالوا له تعالى عشان تكون خليفة. عارفين قال إيه؟ وهذا كلام موجود في كتب الشيعة. ما كلام موجود في كتب الشيعة. قال لهم إيه؟ دعوني والتمسوا غيري. فإنا مستقبلون أكرم له وجود. سيبوني شوف حتى وقعد أكثر من ست أيام أظن يقول لهم أنا مش هنفع أكون خليفة أنا. طب إيه رأيكم الكلام ده؟ لو في نص موجود على سيدنا علي مش كان وقف، ده كان هو ساعة وطلب وقال لهم ده في نص موجود وأنا اتأخرت، ده كان حاكم من زمان. لكن سيدنا علي هو كان بيقول لهم ما حتى كذا مره يعني حتى الحقوا عليه قالوا لا ما ينفعش ان في هرج وفي فوضى ما ينفعش ان انت تبقى الخليفه. ماشي يا حضرات؟ طيب سيدنا علي زوج من الحرب. اتفضل. وكلنا اولياء المؤمنين الله هو ولي الذين امنوا. الولايه كده معناها ايه؟ مش معناها الخلاف. خلاف دي حاجه ثانيه اسمها الخلاف. اسمها ايه؟ الخلاف. طيب جميل. وسؤال جميل تاني، ان سيدنا ابو بكر كان هو الامير على الحج، وما داش سيدنا ابو بكر الايات، خلص سيدنا علي راح بلغ الايات، برضه جميل قوي. طب بس مين الامير؟ طب ومين اللي هيبلغ الناس؟ هيبلغ الناس والامير ابو بكر ولا تغيرت الاماره؟ يعني لما سيدنا علي راح بالرساله دي وبلغها للناس في الحج، انشاء ابو بكر من الاماره وبقى سيدنا علي هو الامير، ولا فضل سيدنا ابو بكر امير؟ وسيدنا علي شغلته ايه؟ هيوصل الرساله بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي دي مكانه برضه كويسه وكل حاجه، ويعتمدوا عليها ويديله مكانته، ما ننكرش هذا. لكن مين الامير في الحج؟ بعد وصول سيدنا علي مين الامير في الحج؟ وقبل وصول سيدنا علي مين الامير في الحج؟ ابو بكر. مش عايز كلام وعايزين كثيره من هذا، لكن بس خلونا احنا نرتب شويه حاجات كده. انا قلت الاماميه الاسمها الشريك. يقولوا ايه الاول؟ يقولوا ان اول خليفه، الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مين؟ هو سيدنا علي ابن ابي طالب. خليفه من بعد سيدنا علي هو سيدنا الحسن ابن علي ابن ابي طالب. عايز تكتبوا بس كده بسرعه، تكتبوا بسرعه الائمه ال 12، لان الائمه ال 12 دول الشجره دي بتاعت الائمه دي، الشجره بتاعت الائمه مهمه جدا، لان كل فرق الشيعه محطوطين على الشجره. فلو انتوا كتبتوا السلسله صح اقول لكم الفرقه دي فين والفرقه دي فين والفرقه دي فين. لكن ال 12 دول اللي احنا هنقول عليهم هم الائمه بتوع الشيعه الوقت. اول امام مين قلنا؟ سيدنا علي بن ابي طالب. ده ولد سنه 23 قبل الهجره. 23 قبل الهجره، وقتل سنه 40 هجريه في 18 رمضان 40 هجريه، وقتل واحد اسمه عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم، وكان له حينما مات، حينما قتل 18 ولد ذكر، 18 ولد ذكر وبنات كتير جدا، لانه تزوج كثيرات بعد وفاه السيده فاطمه رضوان الله عليها. له زوجات كثيره. ان الشيعه يقولون في الغرب برضه حاجه، الامامه في علي وولده من فاطمه. الامامه في علي وولده من مين؟ لأن سيدنا علي كان متجوز كثيرات بعد سيدنا فاطمة. لا، الشيعة تحصل الخلافة فين؟ سيدنا علي وبنيه من مين؟ من فاطمة، وده سيدنا علي. ثم بعد علي الحسن ابن علي، خليفة الإمام الثاني اللي هو سيدنا الحسن ابن علي. تقول سنة 3 هجرية في رمضان سنة 3 هجري. مات سنة 50 هجري. مات سنة؟ لا مات. الشيعة بيقولوا السم ان هو السم. قضى على السم، لكن هذا لم يثبت. يعني موضوع قتل السم ده عمال يقول عرفات مسموم وعرفات مسموم، هيسموه ليه؟ مش عارف بيسموه ايه؟ عرفات حاجة التهمة لما يكون واحد عايزين تهمة السم ده في مصر حاجة. هم الشيعة عشان يزيدوا في الظلم بتاعهم، لكن مين هيقتل؟ مين هيسم؟ سيدنا الحسن بالذات تنازل عن الخلافة، وكان خليفة الناس بيعون الخلافة، فتنازل عنها في معاوية سنة 41 في عام سمي عام الجماعة، سمي عام الجماعة. وأصحابه كان بيعينوه. خد بالكم برضه الشيعة مش عارفين يردوا على الحتة دي. إزاي سيدنا الحسن وهو إمام منصوص عليه يتنازل عن الخلافة لمعاوية، اللي هم يعني بيسيبوا معاوية سبب فظيع جدا. فازاي سيدنا الحسن، ده سؤال للشيعة، كيف يتنازل؟ حتى أصحابه كانوا يقولون له يا عار المؤمنين، يعني يقولوا له سيدنا الحسن إيه؟ فهو يقول لهم العار ولا النار. سيدنا الحسن رضوان الله عليه، لكن تنازل عن الخلافه للمعاويه سنه ايه؟ 43 مات سنه 50 هجري. ده الامام الثاني من ائمه الشيعه. بس مبعوثة كده سريع. سيدنا علي كان شيعي؟ سيدنا الحسن كان شيعي؟ سيدنا الحسين كان شيعي؟ أئمة الشيعة ليسوا شيعة. دي حاجة عجيبة جدا. أئمة الشيعة ليسوا إيه؟ ليسوا شيعة. وبعدين هقول لك واحد راح يناظر مجموعة من الشيعة عالم من العلماء. فراح واخد الحذاء بتاعه وحطه تحت بعضه كده. وقعد يناظرهم. فهم أول سؤال سألوه إيه يا شيخ أنت حاطط الحذاء كده تحت بعضك؟ قال والله سمعت حديثا أن الشيعة على عهد رسول الله كانوا يسرقون الأحذية. فقالوا يا شيخ على عهد رسول الله ما كان في شيعة. على عهد رسول الله ما كان في شيعة. خلاص خلصت ولا إيه؟ خلص. فمذهب مبتدع أساسا. أيام النبي ما كانش في شيعة. واضحة خلاص أهي. ما كانش في شيعة أيام النبي خلاص. شيعة ظهروا بعد النبي. إحنا عايزين في اللي ظهروا بعد عايزين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن وبعدين ثالث خليفه الثالث على اليوم الثالث سيدنا الحسين. سيدنا الحسين ولد في شعبان سنة 4. سيدة فاطمة أقل من سنة خلفت حسن الأول وبعدين خلفت سيدنا الحسين ثانية في شعبان سنة إيه؟ سنة 4-5 شعبان. سيدنا الحسين وسيدنا الحسن ولد 3 رمضان في رمضان سنة 3. سيدنا الحسين ولد في جامعة 5 شعبان. انا بس عايز اقول لحضراتكم ان سيدنا علي وسيد فاطمه دول الاثنين في سيدنا علي اظن يمكن في الكوفه، لكن سيدنا فاطمه دفن في سيدنا الحسن دفن في البقيع. سيدنا الحسن دفن في مكه ودفن في البقيع. عشان بس نقول المدافن رحمه الله. مين؟ مين هو؟ لسه الحسين هنقول اهو، بس احنا هنقول دلوقتي ولد سنة 4 في شعبان بعد 11 شهر من ولادة الحسن. أقول لكم حاجة ظريفة جدا في حسن والحسين. إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علي كان يخلق لما سيدنا الحسن ولد وراح شايفه وراح يدعم عشان يسميه عشان يقول اسمه يعني أو عشان النبي صلى الله عليه وسلم يحركه يعني. فيقول سميته إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سميته إيه؟ قالوا سميته حرب الحسن. سميته ايه؟ حرب. ويعني مذاهب العرب في التسميه كان عجيبه جدا. كان يسموا اولاده ما سموا وحشه جدا. سموا العبيد اسم حلو جدا. ليه؟ يقول لك اصل العبد ده قاعد في البيت. فنقول سعد في البيت، سعيد في البيت، فالح في البيت. انما الولد في الحرب فلما يجي يقول من قاتل؟ مش عايز صعبة يعني. ورشي مثلا تامل. لا نقول حمر. قوم اللي قدامك خاف. سيدنا علي مثلا امه سمته حيدرة. اسد. انا الذي سمتني امي حيدرة. كليث غابات كريه المنظرة. اكيلهم بالصاع كيل الصندرة. كان يطلع بالحرب يقول كده. قوم اللي قدامه يخاف. من بس من ايه؟ من اسم. فسيد تعالى عايز يسمي الحسن ايه؟ الحرب. احنا مذهبنا مش كده، الاسلام مش كده، الاسلام حاجه جميله قوي قوي يعني. بص حسن سماه الحسن احسن حاجه، حسن يعني كل ما فيها حسن، حسن حاجه جميله قوي. من تاني سنه راح وداه الحسين سميته ايه؟ قال سميته حرب برضه. فسماه الرسول الحسين، حسين يعني الحسن الصغير. حسن يعني تصغير حسن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الاثنين ايه؟ سماهم الاثنين حسن. حسن الكبير وحسن الصغير. ام سيدنا الحسين ولد في قلنا في شعبان وبعدين قتل في عاشوراء. في عاشوراء يعني عاشوراء اللي جايه دي 10 محرم سنه 61. وانا حكيت لكم بعض ما حدث في قتل سيدنا الحسين. لكن انا بس عايز اقول لحضراتكم اولا ان كل واحد من الائمه دول له لقب عند الشيعه. له لقب يعني سيدنا علي اسمه المرتضى. سيدنا الحسن اسمه الامام الزكي. الزكي بالزين. سيدنا الحسين اسمه سيد الشهداء. بس خلينا عن سيدنا الحسين نقف شويه. ليه؟ هقول لكم مثال بسيط جدا. انا لسه الجماعه تسليم واحد من جماعة الشيعة كتاب عن سيدنا الحسين. جابوا لي رد، قالوا خد رد واشوف فيه ايه. هو كاتب عن سيدنا الحسين، اديكم انا نماذج مثلا من اللي كاتب عن سيدنا الحسين. اولا قال سيدنا الحسين ما رضيش يرضع راح النبي صلى الله عليه وسلم، فما خلاش يرتضع من فاطمه بنته ولا حتى يدور بعد يومين ثلاثه يرضع من المرضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له ابهامه فكان يرتضع منه، يرضع منه. يعني اول حاجه وصاها لسان النبي الاول، النبي حط له لسان بعد مسلم شويه، وبعدين حط له الابهام بتاعه قال ايه؟ يرضع من ابهام النبي صلى الله عليه وسلم. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان سيدنا الحسين ده حمليه سيدنا الحسين ده شخصيه اسطوريه جدا، لدرجه ان الراجل جايب في الكتاب ده صور للمقامات والمزارات لراس الحسين بس 10 مزارات. منهم 3 في سوريا و2 في العراق و1 طبعا في مصر كما تعلمون. 10 مزارات جايبهم بالصور وكلها تزار، وهو مش لا ينكر هذا، لدرجه ان هم عاملين مزار في سوريا في حلب او في اطراف سوريا اسمه مزار النقطه. النقطه يعني ايه؟ مش نقطه وصاحبها، لا، النقطه يعني ايه؟ يعني هو الموكب ماشي براس الحسين وقعت نقطه دم على صخره من المكان ده، فاخذت تغلي وبقول كده، فعلت تغلي والناس منفعلين جدا، فعملوا ايه؟ راحوا عاملين ضريح على الصخره دي اللي هي عليها ايه؟ نقطه من دم الحسين. وهقول لكم انا قريت عن الحسين وما قيل فيه، يعني هم بيبنوا المذهب كله على الحسين باعتبار سيدنا الحسين. يعني سيدنا علي قتل في خلاف كبير جدا، يعني ممكن يكون مساله واحده، لكن سيدنا الحسين كان الدوله يعني مشاركه شويه في قتل، فبيحس بالظلم في كربلاء دي. كربلاء اللي هي قلوب الاشعار، يعني مش عايز اقول لكم مجلدات كتير جدا اشعار على كربلاء. وريحته بقى حكايه، يقول لك السماء كسفت، الشمس كسفت كسفت لمقتل الحسين، واحمرت السماء دما للبكاء على الحسين، وما رفع حجرا الا نبع من تحته الدم حينما قتل الحسين، واخذت نساء بيت النبي سبايا، ولو قلت لكم سبايا عورات، فهذا لم يحدث، كل هذا لم يحدث، كل هذا كلام. اخذوا عراء الى دمشق وهم ماشيين، ثم عشان الجمال تدار عورتهم، هم جبل ذو السنامين، فكان الجبل ذو السنامين، عارفين طبعا في الحيوانات ده، ما كانش فيه جبل ذو السنامين قبل كربلاء. نشا امتى جبل ذو السنامين ده؟ عشان يداري على الايه؟ طبعا ده كله كلام عشان ايه؟ يبالغوا في الموضوع قوي مش يتخيل لهم، هم بيحاولوا يعملوا شويه خوارق ويعملوا شويه حاجات عاطفيه هم يشدوا الناس لهم. ده احنا عملنا حاجه. سيدنا الحسين هم بيقولوا عليه سيد الشهداء، وهو عندهم مساجد مثلا تابعوا حسب مسار الله، تابعوا ايران دلوقتي، تابعوا العراق، تابعوا مين؟ افلام هندي وعربي وكل حاجه على موضوع ايه؟ على موضوع عاشوراء ده اللي هو كتب فيه سيدنا الحسين. كل امام من الائمه بيحتفلوا بيه مرتين، يوم مولده ويوم مقتله ووفاته، ما عدا واحد بس اللي هو اليوم الثاني عشر بيحتفلوا بيوم مولده فقط، لانه في رايهم لم يعمل كده. فالعمد سيدنا علي، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، هم ثلاثه. وبعدين سيدنا انا بس حد سالني، حد سالني عن اللي كان مين اللي قال سيدنا الحسين ومين اللي شارك في قتله ومين اللي كان في كان الخليفه هو يزيد بن معاويه. كان والي يزيد هو عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد اخت انا قلت لها زياد بن ابي لا زياد بن ابي موجود فقط، لكن ما كانش الوالي على الجيش. الوالي الكوفه هو عبيد الله بن زياد. قائد الجيش هو عمر بن سعد بن ابي وقاص، عمر بن سعد سيدنا سعد سيدنا بقى مش صحابي من الصحابه، لكن هو كان قائد الجيش. قتل واحد اسمه الشمر ابن ذي الجوشن، الشمر هو عمر بن سعد بن ابي وقاص. طبعا دي حاجات مش مهمه، لكن انا بس عايز اقول لكم ان الصحابه لم يشاركوا في هذا، مش حد من الصحابه شارك، ده جيش هو. لكن طبعا ده عشان السؤال اللي سالته الاخر. سيدنا الحسين كان متجوز، بس ملحوظه سريعه كده، كان متجوز سيدنا الحسين كان متجوز بنت كسرى. بنت كسرى، وبنت كسرى اسمها كسرى ده اول اسمه انوشروان ملك الفرس. كسرى ملك الفرس اسمه ايه؟ انوشروان. انوشروان ده اسمه كسرى زي فرعون كده، اسم ملك، اسمه ملك الفرس. كان لما جابوا سبي فارس، لما راحوا يحاربوا فجابوا السبي. السبي ده كان فيه ثلاث بنات لواحد اسمه يزدجرد. يزدجرد ده اللي هو القائد بتاعهم ملك. ف ثلاث بنات ملوك. فسيدنا عمر ده في خلافة عمر بن الخطاب، سيدنا علي قال له دول بنات الملوك، بنات الملوك لا تعاملنا معاملة السبايا. قال له طب ايه الحال؟ قال له واحدة خدها سيدنا الحسين تزوجته، يعني تزوج منها فولدت له ايه؟ علي زين العابدين. يبقى خلاها مين؟ علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، امه بنت كسرى. وواحد خدها محمد بن ابي بكر الصديق خلفها دوت الايه؟ القاسم. وواحد خدها سيدنا عبد الله بن عمر خلفها دوت سالم. المهم يعني ان سيدنا الحسين كان متجوز واحده من بنات كسرى. خلفها مين؟ علي زين العابدين ده الخليفه الايه؟ اللي هو رقم اربعه. يبقى لو قلت علي بن ابي طالب، حسن بن علي، حسين اخو الحسن، علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين. سيدنا الحسن لم يعقد ذكرا، يعني خلافه بقت مين؟ في اولاد سيدنا الحسين. خلافه بقت مين؟ في اولاد سيدنا الحسين على راي الشيعه. يبقى هنتكلم على خليفه من رايهم الامام الرابع اللي هو مين؟ علي سيدنا علي، ويلقب بالسجاد. سجاد كثير السجود، كثير السجود. كان زهد مطلق، مش دخل في السياسه خالص. حتى هم يقولون عنه، هم يقولون انه كان يصلي في اليوم 1000 ركعه، كان يقوم الليله كلها. كان زهد كده. خد بالكم حضرات، الى الان الناس اللي بيروحوا حجكم، بيروحوا حجكم، شافوا الشيعه، يلاقوا الشيعه مسكين كله كده. لما يجوا في المزارات تلاقوا مسكين كله كده. قناه المنار تلاقي عمال يقولوا ادعيه من الصحيفه السجاديه. الصحيفه ليه؟ لان علي زين العابدين ده كان راجل زاهد جدا ومشهور، كثرت عنه ادعيه كثيره جدا. الشيعه الى الان ينسبون اليه كثير الادعيه. هو قال ده ولا ما قالوش؟ ما نعرفش، بس هم الشيعه يقولون ان هو اللي قال. في كلام كتير حلو، في ادعيه كتير حلوه. ادعيه يعني ايه؟ يعني هو بيدعي ادعيه جميله جدا. ما فيش مشكله يعني، ولا شيعه ولا حاجه. طب سيدنا علي زين العابدين كان شيعي؟ لا. كان عايش فين سيدنا علي زين العابدين؟ في وسط اهل السنه عادي جدا، والامام من ائمه الناس، صلى بالناس والناس تصلي معاه، الناس تتعلم منه وتتعلم من العلماء وتتعلم عادي جدا، ما فيش اي مشكله. ده الخليفه الامام اللي ايه عندهم؟ الامام الرابع اللي هو علي زين العابدين، والدكتور سجاد ولد. والدته كان اسمها شاهي زنان. شاهي زنان بنت كسرى انوشروان. شاهي شين الف ه زنان زي نون الف نون بالفتحه كده. شاهي ه مكسوره زي مفتوحه نون مفتوحه الف نون مفتوحه. شاهي زنان دي اخرى سيدنا علي زين العابدين زوجه سيدنا الحسين. اصل مفكرين اللي الناس المنتزمين مقفلين كده ما بيتجوزوش ستات حلوين يعني ولا لهم في الجواز ولا ايه؟ لا، احنا عندنا الستات لهم مكانتهم، بس خدوا بالكم الست عندنا لها مكانتها المحترمه والمقدره جدا. بس خدوا بالكم، انا مره كنت باخد كورسات فرنساوي، انا انا فرنساوي ما درستش انجليزي خالص يعني، ولذلك انا في الانجليزي منيح خالص يعني، عمال اعد في كلمات الانجليزي احفظها ب 13 كلمه منها، لكن الفرنساوي يعني شويه. فراح اخد في مدرسه صحابي فرنسي، خد شويه، فلقيت واحده جدينا عمال ايه مش عارف تقرا عربي خالص. وبعدين قعدنا مره نتعارف كده فرصه، فلقيتها بتقول لي ان هي اسمها جزائريه هي ومسلمه. وبعدين قلت لها مسلمه ازاي يعني؟ قالت لي انا مسلمه. قلت لها ازاي؟ بنطلون احمر واخضر واصفر وعلم الجمهوريه والفرات والحاجات. فقالت لي مسلمه، ده انا مسلمه. فانا بصيت لها فوق تحت كده وقلت لها مسلمه كده. فقالت والله العظيم انا مسلمه. وقلت لها يعني ارجو ان يصدق ان يصدق فعلك قولك. فيعني عايزين الفعل يصدق الايه؟ الخبر. فقالت يعني هو المرأة ممكن تحط الرفان ده غلط؟ قلت لها طبعا. فانا قلت طبعا دي انا كنت يعني شباب لسه شويه وبنطح كده بتلامة كده عامل زي قلت لها طبعا. فراحت انا فاكر يعني راحت ساحبه الكرسي وقالت النهارده مفيش فرنساوي، النهارده في محاضرة دين. قول لنا ليه بقى؟ طبعا. فقلت لها عشان عندنا المرأة قطاع خاص مش قطاع عام. يعني ايه قطاع خاص مع عام؟ قلت لها تشتري اغلى غفرانات واحلى لبس واجمل حاجات وتلبسها لنفسها ولزوجها في البيت. لكن هي لما تحط غفران غالي ويمشي واحد مؤاخذة يعني بالتعبير على الرجل الله قول له ايه يا ايه؟ ده في بيت الحكومة مش هعرف برضه لكل من هب ودب ودرج يشم ولا ايه؟ لكن هي لو هي عايزه لنفسها ولبيتها وطبعا ده يعني مش معنى ذلك انها برضه يخرجنا تخيلات يعني تخيلات يعني يعني تعرف واحده ماشيه من بعيد كده برضه من الريحه اللي لا مش كده ولا كده ولا كده لا مش عايزين نعمل كده لكن برضه مش متعطلات لان المشكله فيها ايه؟ انا بس عايز اقول لكم على حاجه ان سيدنا الحسين متجوز بنت كسرى وعلي بن العابدين ده السجاد خلي بنت كسرى ده انا بقول لكم كسرى ده كانوا عندهم في فارس من كتر الطرف عاملين احواض معلش كده عرفوه في التقايض ليه؟ ياكل ويشبع طب عايز ياكل اكل حلو طب ما انا بطني اتملت يروح يتقايض عشان يفضي بطنه ياكل تاني حاجه مريضه طبعا لكن هو عاوز يستمتع يطيل فضل الاسلام بنت كسرى تيجي في الاسلام تخرج لنا واحد سجاد زاهد زهد مطلق اسمه سيدنا علي بن العابدين شوفوا الجمال بقى في وانا عمال اتخيل بنت كسرى دي شكلها ايه وحلاوتها ايه وحلاوتها ايه لو انا رحت اتجوز من امام حضرتك اعرف منين المرأة من الصدى اللي مش عارف ازاي؟ اتجوز يا عم اتكل على الله المهم ربنا يهيئك لو انت تتجوز من ايران اتجوز بس تبقى انت راجل صح؟ ولا ايه؟ ولا يبقى هو لا هو شخصيته بقى والله انا مبسوط ان انت قاعده يعني تقول ما لا استطيع ان اقوله يعني نص حمام يعني تكملني بصراحه جزاك الله خير بس لازم تدرك بيرام برضه الحمد لله ما شاء الله بس ابني عايز ابن العابدين ضرب بعده واحد اسمه محمد الفاتح ولد سنه 38 ده الخامس علي بن الحسين جوز ابن العابدين الاول اللي هو لسه اربعه ولد سنه 38 مات سنه 94 هجري وده رقم لسه في القرن الاول رقم خمسه محمد الباقر نعم مدفون فين؟ لا لا دفن في البقيع ايضا لا لا لا علي زين العابدين ده علي زين العابدين ده اسمعوا يا حضرات علي زين العابدين ده هو فين في الدار الاحمر فين؟ في السيدة في السيدة زين اسمعوا بس ان صح ان هذا من اهل البيت ان صح ان هذا من اهل البيت فليس هو علي زين العابدين هذا هو علي زين العابدين ابن مثلا الامام زيد مثلا ابن خالد ام بس من اهل البيت برضه ده ايه صح فليس لكن ليس عايز يلعب مين ده؟ ده عايز يلعب مين ده؟ مات صغير جدا وهو دفن في اكيد يعني دفن في البقيع ده اكيد مفيش كلام، لكن عايز يلعب مين ده؟ انا عندي ايه بس الوقت ده اتسع، عندي مدافن اهل البيت في مصر المدعاة والصريحة مين هم بالتحديد؟ سيدة عائشة، سيدة سكينة، سيدة نفيسة، سيدة زينب، دول كلهم لهم نسب بالشرط يكونوا درجة قريبة من اهل البيت. من صح يعني هو عايز يلعب مين؟ فليس هو علي زين العابدين. هو حضرتك اللي بتقول هنا في محاضره في سيره زين اللي هو علي زين العابدين ابن الامام يزيد بن جعفر بن ابي طالب. زين بن جعفر بن ابي طالب. ان زيد بن جعفر بن ابي طالب يعني ملوش دعوه بعلي بن ابي طالب. نعم. ولا كان في كلامهم بالشيعه ولا رشح الشيعه ولا الشيعه كانوا قالوا الكلام ده وهم موجودين. حتى لما كان الشيعة بعض الشيعة يقول هذا كانوا ينكرون عليه أشد الإنكار، لكن لم يتطور المذهب إلا بعد دول كلهم. هقول لكم لسه الشيعة ما نشأتش كمذهب وعالم، لكن دول كلهم عايشين عادي جدا حتى مش مميزين. عارف يعني مش مميزين؟ يعني مش في المجتمع الإسلامي مش واخدين دور الشيعة أصلا. واضح؟ خلينا بس عشان الوقت لأن الوقت تقريبا انتهى. علي بن حسين عند رقم 5 محمد الإمام محمد الباقر. أيوة ابن علي زين العابدين. محمد الباقر. محمد الباقر سمي الباقر لأنه بقر العلم وعرف أصله. بقر يعني فتح بطنه. فلما أقول بقر بطنه يعني فتح بطنه. الإمام الباقر ده عمل إيه؟ عارفين عمل إيه؟ بقر الإيه؟ العلم. يعني وصل عرف أصل العلم. كان عالم كبير جدا. وكان كتير من العلماء يتلمذوا عليه. ودفن في البقيع ايضا. دفن في البقيع. رقم 6 الامام جعفر الصادق ابن محمد الباقر. محمد الباقر ولد 57 هجريه ومات 119 هجريه. ولد 57 هجريه مات 119 هجريه. ودفن في البقيع. الباقر انه هو محمد بن جعفر ابن علي زين العابدين. طيب بعد كده جعفر الامام جعفر الصادق سموه الصادق امام الصادق ابن مين هذا جعفر الصادق ابن محمد الباقر ممكن نقول الباقر احنا ماشيين محمد الباقر ابن علي زين العابدين هي شجره كلها. طب بس انا عايز اقول على حاجه حضرتك الشيعه بيسموهم الجعفريه سموه الايه؟ جعفر نسبة الى مين؟ وكثير من الاقوال التي هي عند الشيعة منسوبة الى الامام جعفر الصادق. خدوا بالكم ان الجعفرية دول غير الجعفرية اللي هم الطريقة الصوفية اللي موجودين في الدراسة لا دول حاجة ودول حاجة. ما بقولش دول صح ودول غلط او دول غلط ودول صح اقول دول حاجة ودول حاجة. الجعفرية اللي في الدراسة دول سنة. في مخالفات مفيش مخالفات دي قضية تانية ممكن نبحثها. لكن الجعفرية اللي أنا بقول عليهم دول الشيعة اللي في الدراسة وحسن نصر الله والحوثيين اللي هم بيحاربوا فيهم دول في اليمن دول إمامين شيعة إمامين اثنى عشرية جعفرية. ليه سموهم جعفرية؟ نسبة إلى جعفر الصادق بيعتبروا إن جعفر الصادق هو اللي أسس المذهب بتاعه. ده الإمام جعفر الصادق هو اللي أسس المذهب بتاعهم؟ لا، ده الإمام جعفر الصادق كان راجل كويس جدا، وكانش شيعي ولا له دعوة بالشيعة خالص، ماشي؟ تتمت على يديه كثيرين، تتمت على يديه كثيرين. الإمام اللي بعد كده كام؟ 4، 5، 6، 7، جعفر الصادق ولد سنة 80 جعفر الصادق ولد سنة 80 ومات سنة 148. أنا بس عايز أقول لكم من تلاميذ الإمام جعفر الصادق من تلاميذ الإمام جعفر الإمام مالك بن أنس والإمام أبو حنيفة النعمان والإمام الثوري سفيان الثوري والإمام سفيان دول تلاميذ مين؟ جعفر الصادق. ده دليل على إيه يا حضرات؟ كويس جدا مفيش اي مشكله خالص. بعد جعفر الصادق عندنا موسى الكاظم. موسى الكاظم إمام جعفر الصادق دفن في البقيع عشر. إمام جعفر الصادق دفن في البقيع. ولذلك الشيعة لما نروح يزور لما نروح يحجوا عندهم مزارات كثيرة في البقيع، عايزين نروح يزور العيال دول ويدعوا ويعملوا بقى عندهم، وده اللي بيخلف يحج يروح المدينة ويزور بقى جعفر الصادق والحسن وكل اللي صحابة بيمنعوه. ها؟ شوفوا بيمنعوه. بيمنعوه اه، لكن هو بيروح يزور يعني يحاول يعني. يعني غير واحد، لكن هم بيبقوا عندهم غلط لو سمحوا لهم بزاره. بعد جعفر الصادق عندنا مين؟ موسى الكاظم. موسى الإمام موسى الكاظم. الإمام موسى الكاظم ولد سنة 828 دفن غدن أو مات أقصد معلش عفوا مات سنة 183 هجري. 128 183 وده دفن في بغداد. دفن في بغداد. بعد كده الإمام علي الرضا. علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. علي الرضا خد بالك حاجة جميلة أوي يا حضرات، حاول تفهموا على علي الرضا. علي الرضا ولد سنة 153 ولد سنة 153 ومات سنة 203 هجرية. حاجة جميلة جدا بقى تعرفوها هنا عند علي الرضا، عشان تعرفوا أنا عايز أقول لك إيه الدلالة، إن الخليفة المأمون كان هو الخليفة اسمه الخليفة المأمون كتب له بولاية العهد. يعني إيه ولاية العهد؟ يعني لما الخليفة المأمون يموت يبقى علي الرضا ده هو اللي يبقى خليفة. ده معناه إيه؟ معناها دول الشيعة ومالوش علاقة بالشيعة وأشخاص كويسة جدا والناس عادي جدا، حتى لو قالت إن هو كان ممكن يبقى الخليفة، لكن هو مات قبل الخليفة المأمون. هو مات قبل الخليفة المأمون، لكن معروف في التاريخ إن الخليفة المأمون عمل إيه؟ كتب ولاية العهد لمين؟ المأمون؟ لا أظن في ما هو الخليفة كان في المأمون. أيام المأمون. مش عارف بس التاريخ تحديدا يعني، لا أعرف. طيب حضرات بس، لكن ما حصل. طيب احنا كده وصلنا لغايه مين؟ 8 9 قلنا مات سنة 203. بعد كده محمد هو دفن في بغداد. أيوة دفن في بغداد. 9 محمد محمد الجواد الجواد. محمد الجواد ابن علي الرضا ابن وهكذا. ولد سنة 195 ومات سنة 220 وهو عنده 25 سنة بس. خدوا بالكم بقى، إذا مات عنده 25 سنة ودفن في بغداد. طيب ابنه مين؟ هو العاشر علي بن هاد. دول في بغداد بقى. علي بن هاد. علي الهادي. دخلوا في الشجره في علي الاولاني وعلي بن ابي طالب وعلي علي بن عبدين وبعدين علي الهادي وعلي الرضا وعلي اربعه. اربعه ليه؟ بيحبوا يسموا علي والحسن حسين كتير جدا للشيخ. فكر مرقده في سمراء. وقف مرقده في سمراء. علي الهادي ولد سنه 214 ومات سنة 254 ودفن في مكان اسمه سامرة في العراق. دفن في مكان اسمه ايه؟ اظن المكان اللي اتهد ده اللي اتفجر ده هو ده علي الهادي والحسن العسكري. الحسن العسكري بعد على طول بلاطم 10 بلاطم 11 الحسن العسكري. حسن العسكري حسن العسكري ولد سنة 232 232 ومات سنة 260 مات سنة 260. خد بالكم من 260 دفن في سامراء. دفن في ايه؟ فانا عايز تحفظوا التاريخ ده من 260 فين الامام 12؟ ما احنا ما شفناهوش لحد الشاب حتى من الشيعة. فين ابنه؟ قالوا ان له ابن. فين ابنه؟ ما نعرفش. ما حد شاف. هما مين اللي قال لكم عليه؟ قالوا في اربعة بس شافوه. في اربعة اسمهم النواب. اسمهم ايه؟ النواب. شافوا ولد الحسن العسكري اسمه محمد. محمد ابن الحسن العسكري. اللي هو عند الشيعة الامام رقم 12. الامام الثاني عشر. فبقى النقطة خطيرة جدا يا حضرات. انهم بيقولوا الامام ده كثير من الروايات بتقول ان الحسن العسكري ما كانش بيولد اساسا. ومات دون ان يعقل، ملوش ولد. لكن الشيعة يقولون ان الحسن العسكري خلف ولد. فين الولد؟ عند الشاب. مين اللي شافه؟ النواب الأربعة. يقولوا هو بيقول ايه ويبلغوا الناس. اخر واحد من النواب مات سنة 329. 329 مات مين؟ اخر، لا ما ماتش محمد بن الحسن العسكري عندهم. ده مات اخر واحد من الاربعة اللي شافوه. محدش بيشوف هو راح فين. هو غاب الغيبة الكبرى. الفترة الثانية دي اللي هي من 260 لغاية 329 اسمها الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى يعني هو موجود والغايب، موجود في وسطنا وغايب. من 329 ايه؟ لغاية دلوقتي يا حضرات غايب الغيبة الكبرى. ولم يخرج. فين؟ في السرداب. بيعمل ايه في السرداب؟ مستني. مستني ايه؟ لما الظلم يكتر يطلع يحرر الناس من الظلم. انا مش عارف يعني عايزين ظلم اكتر من كده ايه؟ ولذلك خد بالك الشيعة من عند الامام ال 12 ده الشيعة وقفت خالص. الدولة وقفت. مفيش جهاد لان مفيش امام. مفيش صلاة جمعة لأن مفيش إمام. مفيش حدود لأن مفيش إمام. مفيش دولة تقام لأن مفيش إمام. وفضلوا واقفين على حجر يعني ما بيتحركوش خلاص لغاية ما جه الخميني. وأول ما جه الخميني في الخمسينات ولا في الأربعينات بدأ يفكر تفكير جديد. وإحنا هنقعد مستنيين وحاطين إيدينا على الخدام مستنيين الإمام؟ قالوا طب نقعد نفضل نقعد في الدار ومحدش يتحرك واحنا مستنيين الامام؟ قالوا انت ليه؟ طب ما نمشي نفسنا كده شويه على ما يظهر الامام. نعمل ايه؟ قال نعمل حاجه اسمها ولايه الفقيه. ولايه الفقيه. ولايه الفقيه يعني ايه؟ يعني ان الفقيه ينوب مناب الامام. يعني هو نائب الامام حتى لا يظهر الامام. يمشي الدنيا شويه لغايه ما الامام يظهر. ده اللي عمله مين؟ الخميني. بناء عليها قاموا الدوله وبناء عليه صلوا الجمعه عندهم جمعه سياسيه وقت جمعه ايه؟ انا حاصل دلوقتي واقع دلوقتي هم بيقولوا ايه؟ هل هم بيقولوا الكلام ده؟ بيقولوا الكلام ده باكيد. 12 والامام والامام عندهم المهدي ده غائب ده مفيش اتصال. وما يهمناش الكلام ده بصراحه، ما يهمنا ايه؟ يهمنا رايهم يا حضرات فيه. اولا تحريف القران. القران محرف ولا غير محرف؟ احنا عاوزين واحد على مستوى رسمي كده على مستوى رسمي مرجع كبير منهم يطلع ويقول لنا يا جماعه انا بقول للشيعة في العالم كله القران اللي موجود دلوقتي غير محرف. وعايزين واحد يطلع يقول لنا انا بقول يا جماعه محدش يتكلم عن الصحابه. واحد يقول لهم هم في قناه المنار بتاع حزب الله ما بيقولوش حاجه عن الصحابه. وما بيقولوش حاجه عن فهم القران، ما بيقولوش حاجه عن كذا. انا ما يهمنيش ما اقوله، انا يهمني المستخبي اللي في الكتب والمراجع بتاعتهم. هذا الكلام موجود، القول بتحريف القرآن موجود، والقول بنعم الصحابة موجود. يسمى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر صار بين قريش والطواغيت، وعندهم مجالس في إيران اسمها مجالس لعنة عمر، اسمها كش عمر، وبيقدسوا وبيزوروا قبر أبو زرقة المجوس اللي هو قاتل سيدنا عمر. فأنا عاوز حد يقول لي، واحد يقول لي طب ما في بعض الشيعة، في بعض الشيعة منهم يقولون غير هذا، يعني احنا ما سمعناش حسن نصر الله مثلا تقول كده، لماذا لا يقول؟ هو ما قالش كده ليه؟ خد بالك سياستك ولا دينك هو مش تقية، لا مش تقية، ليه مش تقية؟ لأنه هو في موضع قوله، لكن ممكن ما يقولش هذا سياستك، بس ما يقولش عكسه. يعني احنا عاوزين حسن نصر الله كده تشجع مهضة ويطلع يقول لنا ما حدش يا جماعة من الشيعة يتكلم لا على وقت ولا على عمر. ما قالش. اتصل بيه مين؟ تمام تمام. عايزين حد يقول لنا، عايزين حد يقول لنا مثلا على الصحابة، عايزين حد يقول لنا على القرآن. طب ايه رأيكم ان انا عندي ناس من الشيعة نقضوا الشيعة نقض كبير جدا ورفضوا كل هذا؟ انا يا جماعه مش عاوز اتفاهم مع مولاه ولا ليا مصلحه ان انا اتفاهم، بالعكس انا عاوز الشيعة دول بس كويسين احط ايدي في ايديهم، لكن انا لا استطيع ان اضع يدي في يد من يسب ابو بكر ويسب عمر ولا اصلا. لكن لو ثبت عندي ان واحد من الشيعة جه ساكن عندي في مصر هنا وراجل ملوش علاقه خالص بيا، وانا عارف ناس كده يعني على فكره ناس هو اسمه في البطاقه ايه شيعي، اللي هو ما يعرفش الكلام اللي احنا بنقوله كله، وراجل بيصلي زينا وبيصوم زينا وكل حاجه ويترضى على ابي بكر وعمر يعني رضي الله عنهم، ايه رايكم في الراجل ده؟ عادي جدا ولا كلمه في حاجه، كانه سنه عادي كده. لكن نحن من يقوم بتحريف القران لذلك نحن لا نكفر، ما نقولش احنا بنكفر الشيعه، لان الشيعه ولا الاكثر من فرق كثير، لكن نحن نكفر من الشيعه من يقول بايه؟ من يقول بعصمة العلم، من يقول بسب الصحابة، سب من يقول ما وهكذا، نقول الحاجات اللي هم بيقولوا. أنا معلش أنا في تنبيه شديد اللهجة على عدم التأخير، فأنا بس أستسمحكم، أنا طبعاً آسفة يعني، الأسئلة هاخدها وأجيب عليها كلها المرة القادمة إن شاء الله، معلش عشان الوقت، لأن في تنبيه على موضوع معلش هنكمل عن الشيعة أيضا المرة القادمة، المرة القادمة الاثنين بعد القادم عن الشيعة طيب هنشوف الاثنين القادم أو بعد القادم الناس اللي بيجوا من الشيعة ولو مش حضرتك تيجي الساعة 3 مش مشكلة أو تيجي الساعة 8 ان شاء الله، بس نتاكد من الاثنين القادم او الاثنين القادم ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.